الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها هو اللقاء يتجدد، وها هو اللقاء الخامس من هذه السلسلة المباركة، سلسلة بيوتنا. وفي هذه الليلة المباركة يطيب لنا أن نستضيف شيخا فاضلا، وهو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، وفقه الله وسدده وجعل مجيئه في ميزان حسناته، وكذلك مجيئكم نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. سيتكلم فضيلته عن موضوع نحن بحاجة ماسة إليه، كثير من بيوتنا بحاجة إليه. هذا الموضوع هو سر النجاح بين الزوجين والتوفيق بينهما، فأدعو فضيلته لأن يتكلم. أسأل الله عز وجل أن يجزي له الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن ينزل المثوبة والجزاء الأوفى لكم وللقائمين على هذه المناشط المسددة المباركة في هذا المسجد، فما أعظم حاجة الناس إليها، وما أشد حاجة البيوت والأسر إليها وإلى مضامينها. والحق أننا جميعا يصيبنا ما يصيب غيرنا من صدأ يعلو النفوس فيضعف تفاعلها مع كلام ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، ولا يجلى ذلك إلا بمواعظ الذكر والإيمان وحلق الذكر ورياض الجنة ومهابط الملائكة، حيث تتنزل الرحمة وتغشى السكينة، ويكرم الله أهل هذه الحلق المباركة بأن يذكرهم في ملئه الأعلى، وما أحوجنا أن نذكر في ملأ الله عز وجل. أحبتي في الله، حديثنا اليوم حول أسرار الحياة الزوجية. وقبل أن أفيض في هذا الأمر، إذنوا لي أن أستقطع دقائق من وقت هذه المحاضرة لنقف بكل وضوح في الرؤية، وبكل تأصيل في الموقف، وبكل جلاء في التحليل، مع ما تناقلته وسائل الإعلام من نبأ لا شك أن العقلاء الذين يدركون أبعاد الأمور وأخطارها وما بعدها وتداعياتها يعلمون كم من المصائب تجر على الدعوة وعلى الدعاة وعلى الصلاح وعلى التدين وعلى الاستقامة وعلى الالتزام وعلى كل أعمال الخير وجهود الصلاح والإصلاح من خلال بعض المواقف التي يكفي أن يثبت شيء منها ليرسل لنا إشارات تقول إن ناقوس الخطر وجرس الإنذار يجب أن يدق، لا لنعلن الهلاك ولا لنعلن الهزيمة ولا لنطلق ألسنتنا في أحبتنا وإخواننا أو أن نتنقص مبادئنا، ولكن لنقول إن العمل الدؤوب والجهد والجهاد يكمن في أمور عظيمة، وما أنتم فيه من أجلها: حلق الذكر وحلقات تحفيظ القرآن، والدورات الشرعية والدورات التربوية والمخيمات التربوية، وكل أعمال الخير التي انتظم فيها شباب الصحوة المباركة والدعوة إلى الله عز وجل هي ذلك الجبل العظيم من العمل الصالح الذي نسأل الله أن يزيده رسوخا وثباتا ونموا وزيادة. أما الأعمال التي كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا رأيت الناس يتسارون في أمر دينهم فاعلم أن ما يؤسسون بدعة. الأعمال التي لا تجد حظا في النقاء ولا في الوضوح ولا في الجلاء، الأعمال التي لا رصيد لها من فتاوى العلماء، الأعمال التي لا يدل عليها نص من كتاب الله ولا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعمال التي لا تصلح إلا في السراديب والكواليس، الأعمال التي لا تجد مرتعا إلا في البعد عن التعايش الطبيعي مع المجتمع بكامل فئاته في سبيل الصلاح والإصلاح، كل هذه الأعمال التي لا تجد مكانا في الهواء الطلق والشمس والوضوح والجلاء والدليل والتأصيل والعلم والتعاون واتفاق الرؤية، فإنها أعمال مرفوضة أيا كان الذي وراءها: طابور بندس أو علماني فاجر أو تطرف في التدين أو انحراف في الفهم، يعتبر مرفوضا. وإني أكررها في كل منبر وفي كل ميدان، إن لم نقل بكل جرأة وبكل وضوح للخطأ الذي يقع في صفوفنا، وصفوفنا بريئة من مثل هذه الأعمال، إن لم نقل للخطأ الذي ينسب إلى الخير وأهله أننا براء منه براء منه لا صلة لنا به، إن لم نقل ذلك فإننا ندفع الثمن غاليا ولو بعد حين. يجب أن نكون واضحين غاية الوضوح. نعم، ثمة عاطفة نحو التدين والصلاح والصالحين والاستقامة، لكن اعلموا أن المسلم الذي قتل نفسا يقتل بها، وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس، ثم نقتله ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وندفنه. والمسلم الذي يرتكب حدا من حدود الله يقام عليه الحد ولا نكفره، ونصلي عليه ونقيم عليه الحد وندفنه مع المسلمين. لا نظن أن الولاء للإسلام والمسلمين يعني أن نقبل كل خطأ فنسكت عنه، وأن نرضى بكل انحراف فلا ننتقده، وأن نطرق رؤوسنا لكل أمر لا يليق ولا يجوز أبدا. نعم، في القصة ملفات، وفي الأحداث أمور، والليالي من الزمان حبالة، مثقلات يلدن كل عجيبة، ولكن بغض النظر عن الصور والأسماء والمعلومات، نقول إن مبدأ أعمال العنف واستخدام العنف في الدعوة، مبدأ هدر الدماء، مبدأ هدر الأرواح، مبدأ التعامل بعيدا عن الرأفة والرحمة والرفق واللين والسماحة التي جاءت بها الشريعة، هذا مبدأ نرفضه ولا نقبله أبدا، سيما ونحن في بلد مسلم وفي مجتمع مسلم. وإن لم نقل ذلك، إذا شككنا في إسلامية بلدنا ومجتمعنا فإن ذاك يدعونا إلى فكر آخر ينتهي بنا أو يمر بنا على سفك الدماء وهدر الأرواح واستحلال الأموال والأعراض. وما أحداث الجزائر عنا ببعيد، كانت البداية شيئا لم يلتفت له، ولم يكن في البلاد ثمة علماء على درجة من التسليم والقبول ممن ينقاد لهم من الصالحين هناك، فذهب الناس وتفرقوا أيدي سبا، وأصبحوا طرائق قددا، وتشتتت بهم السبل، ثم دفعوا الثمن غاليا في أرواحهم وأولادهم. يجب أن نعلم أن الخطأ خطأ أيا كان فاعله، أيا كان انتماؤه، أيا كان توجهه، ولا مزايدة. إن كان الباعث على مثل هذا الفكر والفعل، إن كان الباعث جهادا، فالدعاة أول من بحت حناجرهم على المنابر يوم كان الجهاد صرفا في أفغانستان وفي البوسنة وفي الشيشان، ومع ذلك الذين جاهدوا ودعوا وبذلوا وتبرعوا ما كانوا يوما ما يعتقدون مثل هذا الفكر وهذا الانحراف. إن كانت المزايدة على بغض الكفار فكلنا نؤمن على قنوت الإمام جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ يوسف، وهي سنة حسنة أن يقنت على أعداء الإسلام الذين يسومون المسلمين ألوان الأذى والعذاب. إن كانت المزايدة على بغض الكفار فلن يكونوا أكثر بغضا للكفار منا، وقد شتمنا وتتابعت السبائب لعدد من الدعاة في صحفهم وقنواتهم الإعلامية، بل والبعض قد وضع اسمه مطلوب في اللائحة السوداء إذا مر بمطاراتهم. ومع هذا كله، مع إيماننا بأن الجهاد الصرف جهاد لا ريب فيه، مع إيماننا بالبراء من الكفار والولاء للمؤمنين وبغض من عاد أمة الإسلام، مع إيماننا بهذا كله نقول إن من صميم الفهم وصلاح الفهم واستقامة الفهم لنصوص الشريعة أن نقول هذا خطأ نبرأ إلى الله منه ولا نقبله أيا كان فاعله وأيا كانت سكة الفاعلين أو من وراءهم، طابورا أو شبكة أو انحرافا أو تطرفا أو فهما. وهذا أمر يا أحبابي في غاية الخطورة، يجب أن نتواصى في رفض الفكر المنحرف. إذا كانت وزارة الزراعة مسؤولة عن اللحوم والفواكه والخضروات المريضة، وهي مسؤولة أمام دخول مثل هذه الأنواع المريضة التي تنقل الوباء إلى المجتمع، إذا كانت وزارة الصحة مسؤولة عن أي وباء ينتشر في البلد، فالدعاة والجهات المسؤولة عن سلامة الفكر من الانحراف كلنا مسؤولون أن نقف أمام الانحراف. أنا لا أقول يقال، وقد كنت أكذب وأعاند وأكثر اللجاج والخصومة أمام من يقول إن في مجتمعنا من يتبنى فكرا كهذا، إلى أن جاء يوم من الأيام فوقف لي أحد الشباب بعد خروجي من درس سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل بعد صلاة المغرب يوم الجمعة، فقال لي إني سمعت لك حديثا طويلا مفاده أن غير المسلمين الذين يقيمون في بلادنا لا يجوز أن نتعرض لهم. قلت إي وربي وأشهد الله على ما قلت، وأدلتي من كتاب الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ليسوا سواء، من أهل الكتاب من أن تأمنه من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن السنة أن غير المسلم الذي دخل بلادنا دخل بعقد الأمان مع ولي الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا عام أو 40 عاما. ألا تكفي هذه النصوص والأدلة؟ قال: أبدا، والله ما أجد واحد من هؤلاء إلا أتقرب إلى الله بدمه. قلت: يا مسكين، لا تأخذنك الغيرة والحماس وطيش الشباب، وقد ما أقول يعذر، لكن يصل بالإنسان الحال حينما يرى من الفتك والبطش والجور والظلم والنهب والسلب والأذية. ولكن لو فتحنا باب الأفعال والتصرفات للحماس الفردي الذي لا ينضبط بضابط، والله ليوشكن أن يأتي علينا يوم نجد دماءنا تراق وأنفسنا تنهب وأعراضنا تنتهك بتأويل كل متأول. والأمور إذا انفلتت لن تجد وقتا لإقامة ندوة أو محاضرة أو حلقة تحفيظ قرآن أو دعوة لجمع تبرع لكفالة يتيم أو علاج مريض أو بناء مسجد أو إقامة مركز أو تحجيج مسلم أو تفطير صائم. أو إذا انفلتت الأمور لا مكان لكل هذه الأعمال. إذا انفلتت الأمور هذه القصور كالقبور والكهوف في الجبال أغلى. إذا انفلتت الأمور تحت الأرض وباطنها خير من ظاهرها. إذا انفلتت الأمور البحث عن شربة ماء ولو مكدرة ولقمة طعام ولو ناشفة. إذا تفلتت الأمور الوضع يختلف تماما. فيا أحبابنا وإني لكم النذير العريان، يجب أن لا يكف أحدكم بلسانه وقوله وفعله عن تأكيد الضرورة على مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل. محاضرات، دورات شرعية تربوية علمية، مخيمات، مناشط للشباب في المدارس، مناشط للفتيات، مدارس تحفيظ القرآن النسائية، محاضرات للدعوة، تأييد للأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مناصحة ولاة الأمر، كل عمل خيري نجتهد بقوة في تبنيه والعمل به. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مع القوة في الدعوة القوة في إنكار الانحراف، لأن الانحراف هو الذي يغلق بوابة الدعوة، وهو الذي يوقف مسيرتها، وهو الذي يسبب النكسات والانحرافات لكثير من الشباب، بل ويصد أقواما كانوا مقبلين على دين الله عز وجل. يا أحبتي، حتى لا يذهب وقت المحاضرة في هذا الأمر الطارئ الذي والله أخض مضاجعنا وأزعجنا وكنا نكذب بذلك ولا نصدقه، حتى تتابعت أقوال ومواقف وتصرفات الشاب الذي قتل البريطاني من فترة. جاء أبوه إلي في محراب المسجد الجامع الذي أخطب به وارتمى عند أقدام المصلين في المحراب: أنقذوا ولدي، أنقذوا ولدي. ما الذي دعا ولدك أصلحه الله وهداه أن يمتد بسلاحه إلى دم من لا يجوز سفك دمه ولو كان غير مسلم؟ لو كان حربيا في بلاد الحرب في دار الحرب نعم يقاتل، فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلت فأنت على خير، لو كان في دار حرب. لكن هنا في بلاد الإسلام، إذا وش قيمة عقد الأمان؟ وش قيمة أن الإنسان يضبط دخوله وخروجه وانصرافه؟ نعم ثمة مشكلات كبيرة في مجتمعاتنا، نعاني من منكرات كثيرة، لكن لا تعالج المنكرات بانحرافات، تعالج أنواع المنكر بأنواع الدعوة وأنواع العمل وإرشاد الناس وتوعيتهم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا تعالج المنكرات بالانحرافات، فخذها نصيحة من محب أن ننكر مثل هذا الفكر حيثما حللنا وأينما كنا، والله المستعان. أعود إلى موضوع محاضرتنا. والسعادة الزوجية معادلة عناصرها كثيرة، وخلطة وعجينة مركباتها ومفرداتها متعددة ومتنوعة. لا يعني أن من لم يجد السعادة كاملة أنه فقد السعادة كلها. الذي يجد 70-80% من السعادة ذاك من السعداء وإن فات عليه ما فات. الذي يجد بيتا محاسنه تغلب على مساوئه في عشرة وعلاقة مستقرة فذاك أيضا من السعداء، ومطلوب منه أن يسعى نحو الكمال. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. المرأة بالنسبة للرجل إما سكن يطمئن إليه وحب يتمتع به، أو هم يفكر أن يتخلص منه. فإما أن تكون المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته سكن ومحبة، كلاهما بالنسبة للآخر كالماء والسمك، لا يستغني السمك عن أن يعيش في الماء. وإما ينقلب إن عاجلا أو آجلا إلى هم يفكر أحدهما من التخلص. والذي لا يحسن التعامل مع الشيء سيكون حاله إحدى أمور: الأول، إما أن يدعه في زاوية منزله تحفة ينظر إليها ولا يتعامل معها، كإنسان مثلا أمي اشترى له لابتوب، جهاز حاسب صغير جميل راقي ب7000 ريال، ما يعرف يتعامل معه ولكن يجعله في زاوية المجلس ويكتفي بذلك. وإما أن يصر على أن يتعامل معه بالقوة فلا تسلم لوحة من فلا تسلم مفتاح في لوحة المفاتيح منه من ضغط وخبط وتصرف غير صحيح فيؤول هذا الاستعمال الخاطئ إلى خراب الجهاز. كذلك المرأة إذا عملت معاملة على غير طريقة صحيحة فإن هذه المعاملة تنتهي بها إلى تدمير حياتها أو نفسيتها. وإما أن يكون الفراق والطلاق والشقاق هو الذي تخيم سحبه على الحياة منذ بدايتها، وحينئذ فإن وصلا أعز به فوصل وإن صرما فصرم كالطلاق. أحبتي في الله، نحن بأمس الحاجة أن نملأ بيوتنا بالسكن والمحبة والطمأنينة، لأن هذه هي قاعدة نشء يعيش بروح سوية. ولكم أن تنظروا إلى إحصائيات مدارس الأحداث وجنح الأحداث وسجون الصغار والانحرافات التي تسجلها قوائم مستشفيات الأمل لتقول لنا إن وراء كل مصيبة انحراف في الأسرة والتربية. قل وندر أن تجد مصيبة من مصائب المخدرات أو الجنح أو السرقات أو الانحراف الأخلاقي أو الشذوذ أو الفساد أو إلى غير ذلك، قل أن تجد مصيبة إلا ووراءها بيت قد ودعت السعادة رحبته وأجواءه وخيم عليه الشقاق والنقار والفراق والطلاق. ليس كل طلاق مصيبة، لكن الفراق الذي يمر بألوان المصائب مع عجز عن القدرة على استيعاب الحياة والتعامل بمختلف المواقف. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم طبائع لست تحصيها ولا شأن، أقول إن ذاك سوف يفضي إلى الانحراف. وربما إذا تعذرت السعادة وعز مطلب السكن والطمأنينة فربما كان الطلاق خيرا للرجل والمرأة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعاده. ثم يدري أين تكون الخيرة، سيما إذا كان الباعث على الفراق هو ابتغاء ما عند الله عز وجل. كامرأة لم تطق البقاء مع زوج لا يصلي ولا يترك الخمرة ولا يكف عن الفساد والانحراف وجلب ألوان الخلل إلى داره وأسرته، والعكس من رجل لا يجد امرأة تنقاد له بالطاعة وتربية الأولاد على سمت حسن ويخشى أن تنحرف أسرته وذريته. لكن أقول إننا قادرون أن نبني حياتنا على سكن وحب وطمأنينة بنسبة أغلبية، لأننا حينما نضيع قانون النسبية فإننا لا نقبل إلا بالصفر أو المليون، ولا نعرف أرقاما بينهما، لا نقبل إلا الأبيض أو الأسود ولا نرضى بينهما، لا نقبل إلا بالسماء أو الخنادق أو أسفل، يعني يا أعلى عليين يا أسفل سافلين. هذا ما هو صحيح، هناك درجات وأرقام ومراتب ومستويات ومنازل نستطيع أن نتنقل فيها وأن نحقق خيرا في درجاتها. ذاك الصفاء فلا لوم ولا نكد ولا شكاوى ولا ترجع الناس، ذاك الصفاء فلا لوم ولا نكد ولا شكاوى ولا ترجع الناس، لا بغض لا حقد لا أطماع في عرض ولا تناحر في دنيا العداوات، لكنه الحب شفاف الرؤى شرفت غاياته وسما فوق التفاهات. لو حل حب بقلبي ما أتى شططا ولا أقامت به غير المرؤات. هذه مسؤولية على الزوجين أن يصل بنفسيهما وأولادهم إلى أرقى درجات المحبة غاية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإن نرتوي فالنهر عذب رقراق يجري من بين أيدينا ومن تحت أقدامنا، فلا علينا إلا أن نغترف منه غرفات تلو الأخرى لنرتوي من هذا العذب الذي لا ينقطع مورده أبدا. وإن نرى الماء ثم نظل جائعين نصرخ ونئن من الظمأ والماء فوق ظهورنا محمول، فعلى نفسها تجني براكش. أحبتي في الله، إذا صلحت النوايا حصلت البركة، كم من رجل ما كانت نيته صالحة فحرم البركة. ذاك الذي جمع الأموال وحرم بركتها، هل نفعته أمواله؟ ذاك الذي عد أولاده بالعشرات وحرم بركتهم، هل نفعه أولاده؟ ذاك الذي تمنى وتخيل وطلب وسعى لكنه لم يجعل يوما ما قصده في مرضات الله عز وجل. ولذلك كتب الله الإعانة لمن كان غايته إعفاف نفسه وحفظ بصره وفرجه. ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. ثم إن الحياة تخيم عليها سحائب النكد والقلق والمشكلات بقدر ما يخيم الشيطان في ردهاتها وأجوائها وغرفاتها. أنت لا تعجب من بيت لا ينتهي النقار والشجار فيه والشقاق والخلاف فيه صباح مساء، لأن أصحابه يصبحون على لغو وعلى لهو وعلى طرب، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يوقظ بعضهم بعضا لصلاة الفجر، ولا يذكر بعضهم بعضا بالوتر، ولا يتواصون بالعبادة حينما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح. إن يسمع قرآن أو يسمع رقص ولغو ولهو وطرب فالأمر سيان، لا فرق بينهما على مسامعهم. إذا كان هذا شأن البيت، غاب عنه ذكر الله وأصبح مرتعا للشياطين، فهل تظنون أن السعادة تخيم على أصحابه؟ حتى لو ادعوا السعادة ظاهرا، فإن في باطن النفوس من بصص النكد وغصات الشجا ما الله به عليم. إذن السعادة تخيم في الدور إذا حلت الملائكة وطردت الشياطين. أما أن يكون البيت مرتعا للشياطين من مقدمته إلى آخره ومن الصباح إلى المساء ولا يذكر الله فيه إلا قليلا، فأنى لأهله بالسعادة، أنى لأهله بالطمأنينة، ولا طمأنينة للقلوب إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من عناصر هذه التركيبة الدقيقة في سر السعادة أن يكون الرجال رجالا، لا أن يكون الرجال فقط ذكورا. الرجل رجولته في حلمه وفي كتم غيظه وفي تحمله، كيف يتحمل أعداءه ويجالد أنداده ويقف كل يوم مع مشكلة ثم يعجز أن يتحمل مشكلة تافهة بلفظ أو بحركة فيما بينه وبين زوجه وأهله. حينما يظل الرجل رجلا، لا نريد من الكبار إلا أن يكونوا كبارا، لا نريد من الكبار الرجال إلا أن يكونوا رجالا وكبارا. أما إذا كان الواحد يرى أن المرأة قرنا وندا ووجها لوجه ونفسا لنفس فإنه قد نزل بقدره عما شرفه الله به. الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى في رجولته وتحمله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، جعل كمال عقله جليا في أداء الشهادة مع اعتبار نقص في أداء المرأة للشهادة، جعل حظه في الميراث يختلف عن حظ المرأة، ليس ذلك حرمانا لها ولكن لأن الرجال في الغالب هم الذين يتحملون النفقات والإنفاق ومسؤوليات البيوت. كل هذه المفضلات والمسوغات التي تجعل للرجال هذه الدرجة تزول وتنتهي عند أتفه مشكلة. ألا يعرف الرجل إذا سمع كلاما لا يليق أن يعرض عنه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإذا مروا باللغو مروا كراما. ألا يسع الرجل اللبيب إذا سمع شيئا ولو كانت بدايته قطرة لكن نهايته بحر من الخلاف؟ ألا يسعه أن ينتهي عن هذه المشكلة بأن ينصرف من المقام الذي حضره الشيطان ليفرق ما بين المرء وزوجه؟ ألا يسعه أن يذهب يتوضأ ويصلي ركعتين؟ ألا يسعه أن يخرج من البيت؟ ألا يسع أن يتصل بصديق ويتسلى بالحديث معه قليلا في غرفة أخرى؟ ألا يسع أن يشتغل بجهازه بكتابه بأي شيء؟ يعني إلا أن نبدأ في مساجلة مشادة لا تقف حتى نسمع كلمة الطلاق بين الطرفين، إما أن تطلب الطلاق وإما أن يهدد بالطلاق وإما أن يتفقان حماقة على الطلاق. ليس هذا من العقل. وسر السعادة أن يكون الكبار كبارا، أن يكون الرجال رجالا، وإذا سمعوا كلاما ناقصا لا يليق فعلى الرجل أن يتذكر رجولته وكرامة الله له وأن يعرض عن هذا، وستندم المرأة حينما تسمع مثل هذا وترى مثل هذا التصرف، وستعود آخر النهار خجلة راضية. واعلم أخي الحبيب أنك إن بادرت الكلام بمثله وأردفت التهمة بمثلها وعالجت الخطأ بمثله فإن ذلك تكسير لزجاج القلوب الشفاف الرقيق. احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. احرص على سلامة اللسان من جرح يظل غائرا في الصدر لا ينسى ولو بعد حين. احرص على أن تكف لسانك، احرص على أن تتجنب الاعتداء بالتقبيح أو السب أو الشتم أو اللعن أو التهديد أو الحرمان أو الطرد. نريد من الرجال أن يكونوا رجالا، نريد من الكبار أن يظلوا كبارا. يقول أحد علماء الاجتماع: دلتني التجربة على أن أفضل شعار يمكن أن يتخذه الأزواج لتفادي الشقاق هو أنه لا يوجد حريق يتعذر إطفاؤه عند بدء اشتعاله بفنجان من ماء، ذلك لأن أكثر الخلافات الزوجية تنتهي بالطلاق ترجع إلى أشياء تافهة تتطور تدريجيا حتى يتعذر إصلاحها. شرارة بسيطة أنت تراها، لا أظنك عاجزا أن تريق عليها فنجانا من الماء، يكفي فنجان من الحلم، فنجان من الإعراض، فنجان من الذكاء، فنجان من الفطنة، يكفي أن يطفئها بدلا من أن تحتاج إلى ردهات المحاكم وجلسات الإصلاح والشقاق والذهاب والإياب ما بين أهل الزوج وأهل الزوجة. إن من أعظم أسباب السعادة وأسرارها أن يرضى كل بما قسم الله له، وأن يحمد الله على ما آتاه، وأن لا يتسلط بلسان ناقد وبصر يزدري وإشارة غامزة وحركة هامزة ولفظ لامز ليتنقص من زوجه. فالكل قد كتب الله له ما كتب في لون وشكل وطول وصفة وخلق، فما حاجة كثير من النساء وما حاجة كثير من الرجال أن يزدروا نعم الله عليهم في أزواج وزوجات قد جمعتهم بيوت وأكرمهم الله وأغناهم وأكرمهم وأغناهم عن الحاجة إلى الناس، وجمع عليهم كل ما جمع لهم كل ما يحتاجونه، ثم بعد ذلك يلتفت كل واحد ليتنقص الآخر ويزدريه. لا يجوز هذا أبدا، ولا يقبح أحد الزوجين الآخر ولا يرميه بعبارات ساقطة أو بكلام رديء، فإن ذلك من أعظم المصائب. ورب رجل ازدرى نعمة الله عليه في زوجة لم يرها كالتي رآها في بعض الشاشات، لكن عينه عميت عن عفتها، عن دينها، عن تربيتها لأولادها، عن لزومها بيتها، عن إكرامها لوالديه، عن حرصها على أسرتها، عن دعائها له في جوف الليل، عن صدق محبتها له، عن شفقتها عليه، عن إيثارها بذهبها وحليها له. فقط نظر إلى شاشة ذهبية أو فضية فرأى فيها خليعة ماجنة فازدرى زوجة كريمة. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كثير من الناس للأسف إلا من رحم الله ربما نظر نظرة نقص ولا ينظر إلى نقاط كثيرة من الخير والمسؤوليات التي تقوم بها زوجته، اللهم فقط نظر إلى الشاشة فزر هذه المرأة، وقد نسي أن هذه المرأة التي في الشاشة إن كان يتمناها فليعلم أنه يتمنى مرحاضا مرحاضا يقضي فيه الغادون والرائحون حاجته. وقد أعجبني أحد الكتاب حينما قال: ينبهر كثير من الشباب بما يرون من تبرج نساء الجاهلية جاهلية القرن العشرين، فيعجبون بأشكال وأصباغ وألوان وأقسام وأجسام، ولكنهم يغفلون أن الواحدة من هؤلاء كالمرحاض كالحمام كالمرحاض في قارعة الطريق يقضي الغادون والرائحون حاجتهم فيه. فكيف تزدري هذه الحصان الرزان الطاهرة الكريمة العفيفة لو غبت شهرين وسنتين؟ ما جاءك الشيطان لحظة يقول إنها تخونك بالهاتف أو خطت خطوة إلى ما يسخط الله عز وجل. هي مربية تربي أولادك، ومرضعة ومعلمة وحاضنة وطاهية وغاسلة. غياب المرأة عن البيت لا يسده سبع من الخدم خادمة. فالعاقل يعرف قيمة زوجه ولو قصرت في بعض الجوانب، فلتتذكر أننا معاشر الرجال فينا قصور في جوانب أخرى، ويغطي بعضنا بعضا ويصلح بعضنا شأن بعض، ولكن إذا كان من أمر يمكن أن يغير فما أجمل أن تتم النصيحة بالمراسلة. رأيت كثيرا من الأزواج لا يطيق بعضهم نقد بعض، لا تطيق المرأة انتقاد زوجها لها، بل إذا أمرها أو نصحها انقلبت منزعجة غاية الانزعاج، تظن أنه يحقرها لا ينصحها. وكذلك العكس عند بعض الرجال. وأقول إذا كان الرجل والمرأة ممن يشتعل الحديث بالشجار والنقار بينهم في بداية الحوار فليتجنبوا المكاشفة والملاسنة، وعليهم بالرسائل. زوجتي العزيزة، ألاحظ 1 2 3 4 5 إلى آخره. زوجي العزيز، ألاحظ كذا كذا كذا كذا كذا. وفي أولها وآخرها دعوات، إصرار على البقاء، صمود حتى الموت، تمسك وتشبث بالآخر، إشعار من كل طرف لصاحبه أنه لا ولم ولن يستغني عنه. ولكن ستكون حياتنا أحسن إذا نحن غيرنا هذا وأحسننا هذا وفعلنا هذا وعدلنا هذا. إذن أحبتي في الله، هذه من الأمور التي تنفع. ثم أيضا لأولئك الذين نظروا بعين النقيصة والإزدراء إلى بيوتهم وزوجاتهم وتمنوا ما يعرض في هذه الشاشات من ألوان الخلاعة والعري والتبرج والانحراف والسفور، نقول لهم: والله إن من لم يقنع لا يشبع، ولن تقف نفس عند حد ثلاث لا تشبع من ثلاث: أرض من مطر وعين من نظر. لا تقف العين عند حد، بل وكنت متى أرسلت طرفك رائدا بقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا جاءك من يوغر صدرك على أهلك أو زوجك ولو كان من أقاربك، فتذكر قول القائل: قالوا تخير سواها فهي قاسية، فقلت لا غير ليلى ليس يرضيني. فلو جمعتم جمال الكون أجمعه في شخص أخرى وقد جاءت تناجيني، لكنت كالصخرة الصماء عاطفة وقلت: هذا جمال ليس يعنيني، إن العيون التي بالوصل تضحكني هي العيون التي بالهجر تبكيني. إذا استقام الرجل صلحت حال أهله. عفوا تعف نساؤكم في المحرم. إذا كان الرجل عفيفا أكرمه الله بعفاف أهله، إذا صلح الرجل أكرمه الله بصلاح أهله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله راعي، احفظ حدود الله في أعراض الناس يحفظ الله حقوقك وحدودك في عرضك. فانتبه لهذه الأمان، لهذه الأمور، واحذر أن تمد عينيك إلى ما لا يسوغ أو لا يجوز، واحذر أن تخطو بقدميك أو أن تمس بيديك أو أن تباشر فاحشة أو مصيبة، فإنك بذلك تفتح على بيتك وأهلك شرا الله أعلم به. لينظر كل واحد من الزوجين إلى الآخر بمقياس الرأفة أو بمنظار الرأفة والرفق واللين والرحمة، فإن النساء أوارير، فرفقا بالقوارير، وكما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، كانت وصيته في حجة الوداع. في أكبر تجمع للأمة قبل فراق ورحيل قائدها: استوصوا بالنساء خيرا. فإذا صلحت النية، بعض الناس ليس في قلبه رحمة ولا حنية ولا شفقة، ينظر إلى المرأة كأنها بعير يجلد ويضرب جلدا ولا يرحمها. والله يا أحباب، لو أننا جمعنا من الأسئلة والرسائل والمسائل التي نتلقاها عبر البريد والهاتف من ألوان ظلم الرجال للنساء لوجدنا عجبا عجابا. ويا سبحان الله، كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالأسير، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، جمع عاني، والعاني هو الأسير. فعلا المرأة في ذمة من لا يخاف الله فيها كالأسير. ليس بالضرورة أن يكون الرجل نعجة عند المرأة ينقاد لها فيما تريد حتى تكون سعيدة، لكن لا يجوز له أن يظلمها حتى يحقق بذلك ما يراه رجولة أو يظنه طريقا إلى السعادة. ثم لنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ثم المادة الزلالية في العشرة الزوجية، في لين المعاملة وطيب الكلام مع خفض الجناح ولين الجانب في الحديث والمعاملة والانبساط في النفقة قدر الإمكان، واستشعار الأجر والثواب حينما تعطي أهلك المال وتبذل لهم ما تبذله من حاجياتهم بنفس طيبة بوجه مشرق باسم، وتقول: أنا خادمكم، أنا عبدكم، ما أسعى إلا لمرضاة الله ثم لإسعادكم، ما أنا أشقى من صباحي إلى مسائي إلا لك يا بنيتي، ولك يا أم فلان، ولك يا فلانة، ماذا تريدين؟ أبشري، هذا الراتب قد انتهى، إن شاء الله الراتب الآخر أحقق ما تريدين من هذه العين إلى هذه العين. هل تظن أن المرأة حينما تسمع مثل هذا الكلام سوف تقول: لا، اذهب إلى البنك البريطاني واقترض بالربا وجيب لي فلوس؟ الجواب لا. لكنك لو قلت: قتلتني، ذبحتني، أفقرتني، صكوك الإعسار عندي يوم أن دخلت علي، فعلت بي ما فعلت بي، لن تؤمن بأنك جاد في البذل، راغب في العطاء، حريص على الإنفاق، لكنك عاجز عنه في هذا الوقت. والمنطق يغير القناعات في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تستطيع أن تعتذر اعتذارا يسبب القطيعة والهجر والبغضاء والعداوة ويفضي إلى الطلاق، وتستطيع أن تعتذر بكلام لا يزيدهم فيك إلا حبا، بل يجعلهم يبذلون من أموالهم لك، وفي كلتا الحالتين أنت اعتذرت ولم تنفق مالا. فإذا كان بالإمكان أن أعتذر مع بقاء الحب، هذا أولى من الاعتذار مع تفجر المشكلات. إذا كنت ستعتذر مع بقاء المحبة فالاعتذار أولى من أن تعتذر مع تفجر المشكلات. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وعمر شديد يهابه الشيطان ولا يسلك الشيطان فجا وطريقا سلكه عمر. يقول عمر رضي الله عنه: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة، فإذا كان في القوم كان رجلا. ملاعبة الأهل، ملاعبة الزوجة حتى ولو تقدمت السنين. يجي بعض الناس مثلا جاوز 40 أو 50 وتجي زوجته تمزح معه، يقول لا أنت مستخفة دمس، على بالك عمر 17 الحين، وليش هو الابتسامة والانبساط محدد زمنيا بموجب قانون الخدمة إذا انتهي عند 35؟ ممكن تضحك عمرها 65 ويغشى عليها عمرها 80 ضحكا، ولا في هذا حرج، ولا نعلم نصا حرم على المرأة أن تكون منبسطة ولا على الرجل مهما بلغ به السن ما بلغ. لكن للأسف بعض الرجال لا يعرف الابتسامة ولا الطرفة ولا المداعبة ولا النكتة مع أهله، وهذا مسكين. وأعجب من ذلك أن تجده قادرا على إسعاد الناس وإدخال السرور عليهم في المجالس مع شحه بذلك. بل أجمل من هذا أن لو دخلت على البيت فوجدت بوزها، يعني شفتيها، قد مدت إلى الأمام سخطا وغضبا، فبدلا من أن تقابل البوز بمثله والانقباض بمثله، فابدأ بشيء يعدل هذه القسمات نحو البشر والابتسامة والضحك والانبساط. عجبا لمن يملك الابتسامة ثم يختار الإكفهرار، وعجبا لمن يجد ملاذا باردا فيختار الأجواء الحارة، وعجبا لمن يجد زمزما سلسبيلا ويختار كدرا وطينا. إذا كنت تملك فابذل، ولا تدري يمكن هذه آخر ابتسامة، بتوفر الابتسامة إلى متى؟ تقول والله بعدين ملحوق على الابتسامة، هذا ليس بصحيح. أيضا الشكر بين الزوجين، إذا قدمت المرأة ملابسك: الله يجزاك خير، ما أجمل هذا البياض الناصع، طبعا لا تحول نفسك دعاية، لكن يعني أشعرها أنك تتخيل مراحل الغسيل من أولها لآخرها، جمع الغسيل وإجعله في الغسالة والماء الساخن وصابون أريال، لا أريال أمريكي اتركوه، تايد وهلم جر، يعني أشعرها أنك تعرف كل هذه المراحل وأنك شاكر لهذا كله. قدمت طعاما، الله يعينك والله من الظهر وانت في المطبخ وهذه لذيذة جدا، وإذا كان لك ملاحظة قل ذيك المرة كانت أحلى بكثير لأن ذيك المرة كان هذا، يعني بإمكان الإنسان أن يعطي ملاحظاته بطريقة جيدة، وبإمكانه أن يقلب الصحن كما قلبت قرى اللوطية رأسا على عقب، ويرمي باللقمة في طرف السماط ويكفهر ويسب ويشتم ويلعن، يروح يدور لها قرب مثلوته وينسدح في زاويتها ياكل. هذا صحيح غير وارد يا أخي، لأن تخيل أن المرأة فعلا تمر بظروف وأشياء ومصاعب وأعمال، لكن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طبعا لا تظنون هذا الكلام معناه أن كل من استطاع أن يقوله أن في كل حياته 100% قد حقق هذا كله. الرجال والنساء يمر عليهم من التقلبات والتغيرات، لكن العبرة بالغالب في الحياة الزوجية. من الناس الغالب عليه السب والشتيمة والنكد والترغيص والأذى والتحقير، وكل يعني أصبحت نادرة أنه يبتسم أو يضحك، بالعكس لو دخل يضحك كانت الحرمة بسم الله الرحمن الرحيم عجيبة، الرجال داخل جني يضحك، ما طبيعي هذا، ما تعودناه إلا مكفهر ويسب ويشتم وسباب ولعان وفاحش وطعان وبذيء. العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب عليك الخير واليسر واللين والرفق والسهولة والمحبة والملاطفة والمداعبة، فلا يضير 3% مواد صلبة مسموح بها تجدها مكتوبة على علب الألبان، فهناك نسب مسموح بها في الحياة الزوجية معقولة جدا، مثل البنادول تحتاجه حتى لو ما ذهبت إلى المستشفى. يقول أحد الأزواج ملاطفا زوجته: الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك نصب الحب عرشه فسألنا من تراها له فدل عليك قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك والفراشات ولت الزهر لما حدثتها الأنساب عن شفتيك. بمثل هذا المديح الجميل ليسأل كل واحد منا نفسه، متى آخر مرة تغزلت في زوجتك؟ طيب اسأل، متى آخر مرة شبهت زوجتك تشبيها مزعجا؟ تجد العجب، انت يا برميل 50، انت يا اللي يعني فعلا يا أخي، يعني ألا ترى في خلق الله شيئا من الجمال؟ قل شيئا يطيب الخاطر، قل شيئا. كان صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم يخطف نعلا فتصبب العرق من جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما رأيت حبات لؤلؤ أجمل من هذا العرق الذي يتصبب على جبينك. يا سلام على التعبير الرائع الجميل بين الزوجين. وكيف كان صلى الله عليه وسلم أيضا يعاملها ويثني عليها ويشبهها ويناديها بأسماء تتضمن تشبيها لجمالها. أيضا مما يجلب السعادة بين الزوجين المساهمة قدر الإمكان في تحمل بعض المسؤوليات، خاصة مما هو من خصوصيات النساء ومسؤوليات النساء، لكن ما يمنع أن الرجل يقوم به. يعني مثلا بعض الرجال لو يموت ولده صياح طول الليل مستحيل يروح يجيب ماء حار أو يخض الرضعة للطفل أو يمسك الرضاعة إلى أن تذهب المرأة أو تأتي أبدا. يا أخي ما يمنع أنك تشارك، وهذا ولدك ويحمل اسمك وصدقة جارية لك ويدعو لك، فتجد منك المرأة المشاركة والمساهمة في مثل هذا الأمر. فلا شك أن مثل هذا جميل. عندك وليمة وخرج الضيوف وهي وحيدة ليس عندها خادمة وسينكسر ظهرها من العكوف على الأواني والتغسيل، اعتبر نفسك طالع مع شلة شباب في الاستراحة ولا فزعة، وبسم الله عليها الصابون وعليك الغسيل، ولا هي تغسل وأنت تصف الدواليب. هل في هذا حرج؟ هل نقص من رجولتك شيء؟ والله ما يزيدك إلا رجولة. وكان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخصف نعله وكان في حاجة أهله، فإذا جاءت الصلاة تقول عائشة رضي الله عنها: قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. فليس بنقص في شخصية الرجل أن يكون مطواعا منقادا لينا سهلا لبيبا حبيبا إلى أهله، والإحسان كله خير. المكافأة حينما تقوم هذه المرأة بعمل جليل جبار، الله أنت مثلا في بلد ثم جو أهلك وأمك وإخوانك وخواتك وأزواجهم ثم كانوا عندك مدة وتحولت زوجتك إلى طاهية وخادمة وقهوجية ومسؤولة مراسم واستقبال وتوديع وكل المناصب استلمتها في البيت لمدة 20 يوم ثم سافروا، ما تجيب هدية شكر على هذا الإنجاز في نهاية الدورة؟ ما تجيب هدية جيدة؟ والله حقيقة يعني أنا سبحان اللي الله عطاك القوة والصبر وأعانك على إكرام أمي وأبي وأخواني وأخواتي وزوجاتهم وتحملت هذا، أو حفظت أولاد بعض الأقارب في مرض أو في سفر أو في شيء، يعني إشعار الإنسان بأنه شاكر هذا يرضي. يقول ابن الجوزي رحمه الله: علم الجند أن الملك اطلع عليهم وهم يحرسون القصر فقرت أعينهم بذلك. وهو يعني شيئا آخر، يعني أن عباد الليل أصحاب القيام قرت أعينهم لما علموا أن الله عز وجل مطلع على قيامهم وتهجدهم، كما أن الجندي يسر وينتفخ ويمتلئ حينما يمر الموكب الملكي ويجد نفسه في قمة الثبات والصمود في المكان، ويمر هذا الملك ويمر حاشيته واقف يتبوأ مكانه ومسؤوليته في حراسته، تمتلئ نفسه، فما بالك لو وقف له هذا الملك وأهداه وأعطاه وشكره، شيء لا حدود له. فإذا تخيل العبد أنه وهو يتهجد لله عز وجل في الليل أن الله مطلع على سجوده وركوعه ودموعه وبكائه وتضرعه وأنينه ونشيجه وافتقاره وانكساره وشكاية حاله وضعفه إلى الله عز وجل، شعور العبد أن الله مطلع على هذه الحركات ركوعا وقياما وسجودا وهذه الكلمات خضوعا واعترافا وانكسارا مما يجلب السعادة ويحقق الخير للإنسان. يقول عنترة بن شداد: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. الكفر مخبثة لنفس المنعم. أمس لو عندك أحد تعطيه وتغدق عليه وتغدق عليه، ثم في النهاية يقول لك: والله ما استفدنا منك شيء، وضاع عمرنا معك ولا حصلنا شيء، هذا يقلب مزاجك وضميرك وتصرفاتك عليه 990 درجة. كذلك المرأة إذا كفرت نعمة زوجها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في بيان السبب الموجب أن أكثر أهل النار من النساء، قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. تقول: ما رأيت منك خيرا قط ولو أحسن إلى إحداهن الدهر كله. المرأة إذا كفرت النعمة فلتعلم أنها تدمر بنيان الحياة الزوجية، وإذا أرادت المرأة المزيد فعليها بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هو من الله زيادة، وللرجل اللبيب الكريم أيضا زيادة منه في إكرام امرأته. امرأة إذا جاءت تطلب زوجها حاجة: الله يعينك، أنا أعرف عندك مصروف إيجار البيت، فواتير الكهرباء، وجوالك، وزيارتك، والأعمال، والأطفال، وكذا، لكن الله يخليك لنا، ولا يحوجنا لغيرك، ولا يجعلنا نمد يدينا لغيرك. إذا تقدر أو في المصروف إمكانية إنه نحصل الشيء الفلاني، ترى والله شيء يسعدنا، وإذا ما تقدر أصلى الله يخليك لنا، راسك إلى سلم ما علينا من الباقي. تخيل هذه الكلمة عند الرجل ماذا تفعل به، يتحول إلى حاتم الطائب بطريقة غير طبيعية. ولكن لو أنها قالت: يا فلان لازم هالسبوع ما يمر إلا الحاجة الفلانية تجيبها لنا، صراحة منا بصافري، إلى متى ونا على هالوضع هذا؟ والله الرجل ينقلب ويفسد مزاجه وتتغير نفسه، وفي كلا الحالتين هذا طلب وهذا طلب، لكن الأول طلب أورث العطاء، والثاني طلب أورث الطلاق والشقاق والفراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحقيقة إن شكر الرجل لزوجته مطلوب، وتكرار الشكر باستمرار. سهرت على طفل، الله، تخيل، يقول لها: تخيل يا طفل أمه ما هي موجودة، من يسهر عليه طول الليل؟ الله يجزاه خير ويجعل سهرة في موازين أعماله الصالحة ويثيبة خير الثواب. أسأل الله أن الله يجعله يبر فيني وفيس، ويضحي لي ولس، ويحجج لي ولس، ويتصدق عني وعنس. هذه كلمات لها أثر كبير يا أحبابي، أن تشكرها على كل عمل قامت به، شكرا قوليا وشكرا عمليا. وكذلك المرأة أن تشكر زوجها على كل خير يسديه، ويكفي أنه بعد الله عز وجل ظل لها يحميها من النقيصة والهوان والعدوان. وعند المصريين مثل يقول: ظل راجل ولا ظل حيطة، ظل راجل ولا ظل حيطة، يعني أن المرأة يظلل عليها رجل بالإنفاق والرعاية أحسن من أن تظل حبيثة بين جدران لا تجد وليا ينفق عليها. وأمثال الشعوب جميلة بالمناسبة، يعني استمتعوا بقراءة أمثال الشعوب، أمثال الشعوب رائعة جدا وفيها فائدة، مثل ما يقول أحدهم: أنت لا تستطيع أن تمنع غربان الأوهام أن تحوم حول رأسك، لكن تستطيع أن تمنعها من أن تعشش في رأسك. بمعنى أنه تمر عليك مواقف ويأتي ما يزعجك، وليس بيدك أن الغربان تجي من يمين وشمال، لكن بإمكانك أن لا تسمح لها أن توقع وأن تعشش في دماغك. الأمثلة مفيدة ولا نخرج عن موضوعنا. الحقيقة مسألة، نتوقف للأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سأختصر ما تبقى في رؤوس أقلام. العناية بما تتضمنه من أسباب السعادة وأسراره، العتاب والسباب أمام الأولاد أو الخدم أو الأقارب أو الأهل من الجراح الغائرة التي لا تنساها المرأة في العشرة الزوجية، ولذلك يجب على الزوج أن يتجنب نقد المرأة أمام الآخرين أيا كان هؤلاء، أولادا أسرة أبناء أقارب، بل إن بعضهم لا يبالي أن يهين امرأته وأن يفعل منتهى أنواع الأذى ويظنه أدبا أمام خادمة وأمام قريبة وأمام أخت، بل ويشعر بالرجولة، يقول لأخواته انظروا انتصرت لكم من هذه المرأة. يا أخي الحبيب، احفظ حقوق أخواتك ولا تهن زوجتك، واعلم أن بينك وبينها ما لا تستطيع أخواتك بل أمك أن تصل إليه في المعاشرة. أمك في الحقوق أبلغ وأعظم، ولكن لا تنسى أنه أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي سكن لك وأنت سكن لها. اعرف هذه المعاني وهذه المسائل وتجنب العتاب والسباب أمام الآخرين. كذلك ما أجمل الهدية بين الزوجين، ولا يشترط أن تكون الهدية مكلفة. جئت من سفر، يمكن تجد في الطائرة خاتم ب70-80 ريال، اشتره معك وانت داخل. جئت من بلاد، اشتري شيئا من الملابس ولو داخل الرياض وأتي به وقل هذه هدية. تجد عندك سعة في المال، أنا أشعر النفس في بعض الأشياء، تفضلي هذا شيئا من المال. ثق أن الذي تنفقه عليها مردوده يطول في سعادتك وانبساطك وأنسك، لكنك تبي تمحط 1200 ريال وتذبح ذبائح لأناس ربما لا تؤجر فيها سوى المجاملات، ثم قد لا تراهم بعد اليوم أو إنما هي عادات ليس فيها من العبادة. كذلك ما أحوجها إلى أن تجد منك حنان الأبوة ولو كنت تصيبها المرض، أن تجد يدك الحانية على رأسها إذا ارتفعت حرارتها. ما أجمل أن تكون يدك كمادة ملطفة لحرارة آلامها ومتاعبها النفسية والحسية. ما أطيب أن تظهر اهتمامك بها عند الولادة، إذا جابت ولد الزام عليه، إن كانت بنت ما لا داعي. ما أجمل يا أخي أنك تقف معها، ما هو بعيد، وإذا دخلت وتقول أنا منتظر حتى آخر لحظة وتقرأ عليها ما يكون سببا في تهوين طلقها ومخاضها، ثم تنتظرها وقد خرجت بالوليد وتكون أنت أول من يقف. أنا أعرف من الدعاة رغم كثرة مشاغله وأولاده ما ولد له ولد إلا وهو عند باب غرفة الولادة مع زوجته، ما تركها مرة واحدة. هذا حقيقة شيء يجب أن يكون يا عبابي، لأنها مواقف معدودة، هي ميب أرنب كل أسبوع تولد، والله أنا ماني فاضي ومشغول، إنما يعني في السنتين ستجد أنها محتاجة إليك في مثل هذا الموقف، فلا أقل من أن تقف معها مثل هذه المواقف في مرضها وتشعرها باهتمامك بها. مر بنا الحديث في المداعبة والملاطفة والممازحة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. عائشة رضي الله عنها تستحي، ما قالت كان رسول الله يقبلها، قالت وأخرجه النسائي بلفظ آخر: أهو النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلها؟ فقالت إنها صائمة، فقال إني صائم أيضا، فقبلها. وأرشد النبي صلى الله عليه إلى نوع من ذلك التي إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أفتحل بغمض، يعني لا أنام حتى ترضى عني. وين المرأة اللي تقول والله ما أنام حتى ترضى عني؟ طقاق يطق براسك ولني مسؤولة عنك، وهذا المقلط والمجلس أمامك والمطبخ آخر شيء، واللي ما يعبر بمشاعري أدوس أبو جد مشاعره ولا عندي فيه، والتمثيليات الكويتية والمصرية علمتنا كيف أن المرأة تهين الرجل ولا تعبر به، بل أن تلجأ شحناتها النفسية عند شخص آخر. صحيح لن يواسيك أو يسليك أو يتوجع، لكن المصيبة أن المرأة تبحث عن زوج، تبحث عن رجل غير زوجها لتفضفض إليه بمشاعرها. لا، يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل ولا تهتك سترها أو ستر زوجها أو بيتها، وكذلك الرجل، حتى تسلم حالهم فيما بينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ليست داعرة ولا فاجرة ولا منحرفة، لكن أحوجها القسوة في الخطاب والجفاء في المعاملة والفظاظة بها ذلك، إلى أن تبحث عن صوت حنون تشكو إليه معاناتها، ثم كانت هذه بداية الانحراف والسقوط فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إشعار المرأة أننا وإن كبرنا إلا أن العلاقة تقوى كالشجرة الكبيرة عروقها تتجذر في الأرض عمقا. والله خلاص أن ذاك أول يوم أن شباب، يوم أن صغار، يوم أن والله في هكذا. تقول امرأة لزوجها: أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف، وأينما أعطيتني من موعد خلابي، يا عابثا بمشاعري، يا باخلا بسعادتي، يا متقنا إغضابي، لما أيها الغالي سحبت بلابلي، وغي في درب حزن ينتهي، بخطايا سرداب إلى سردابي، يا ويح في خيمة مبتورة الأطناب، نصبت على وحل فما طابت لنا سكنا، ولا سلمت من الأوصاب، ما الناس إلا بالقلوب، فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب. ليست الحياة هي المعاشرة الخاصة، هذا جزء، ولقمة العيش والملح وتحمل المسؤولية والسهر والاجتماع والأنس. والله يا أحباب، لو عند الواحد بقرة عاشت معه في البيت زمنا وهو يشرب من حليبها ويفطر على زبدها ثم ماتت، والله تذرف دمعته وهي بقرة. فما بالك بالمرأة بالزوجة، عشرة طويلة ليست قليلة، لا بد أن الإنسان يعظم هذه العشرة ويعتني بها، وبالعكس يشعرها أننا كلما تقدمت بنا السن كلما تجذر أمر مملكتنا وأسرتنا ومحبتنا وعلاقتنا. من أهم تعميق المحبة بين الزوجين استخدام الأسماء الجميلة بينهما. قد يكون الإنسان مثلا عند زوجة يعني ولدت في غابة ولا في قرية ولا في بر بعيد، وأعطوها اسم مهو بزين، فما أجمل من أن يقول: والله أنا أحب أن أسميك بهذا الاسم، وأعرف من فعل هذا، فأصبحت لا ترضى أن تنادى إلا بالاسم الذي سماها به زوجها، ولا ترضى أن تنادى بالاسم الذي سماها به أبوها. فأيضا يعني ترقيق الخطاب في النداء مهم جدا. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم الترخيم كما يقول ابن مالك في الألفية: ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائش، حذف الحرف الأخير من اسم المنادى، هذا نوع ترخيم وفيه تدليل، فيه نوع من الدلال. يقول: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. أيضا جميل جدا والله يا أخي أن إذا نزل عندك عدد من المشايخ أو الدعاة أو إمام المسجد أو الفضلاء، إذا جاء من بكرة والله الجماعة أمانة معطيني إياها، يقولون: ما نسمح لك إلا تبلغ أم فلان إننا استمتعنا بهالوجبة اللذيذة، الله يحرم يديها على النار ويجزاها خير، وكانت وجبة والله طيبة، وبالذات ذاك النوع. ترى هذا مهم وله أثر كبير. بل أنا أعرف من الإخوة من إذا أضاف أحدا فرأى صنفا من الطعام لم يؤكل، قام خذ من هنا وحط هنا وشال من هنا وحط من هنا، يهمها أنهم شبعوا منه ولا بقوا من شيء، حتى لا يكسر مشاعرها ولا تكون تتعب. ويقال: والله هذا أكل ما ينفع، لو أنه جايبين من كاتم ولا مضغوط كان أحسن. هذا مو صحيح، تعبت، قدر هذا التعب وأشعرها أن تعبها لقي استحسانا ومذاقا عذبا لذيذا. ثم أيضا الاعتراف عند الخطأ: إذا أخطأ أحد الرجلين فأحد الزوجين فلا يكابر. إن كنت أخطأت فاعتذر، وليس عيبا أن تقبل رأسها، شقيقة العمر، عشيرة الحياة، ليس عيبا أن تعتذر هي وتقبل رأسك وما بين عينيك وتعتذر لك. قل أن نجد الاعتذار في الحياة الزوجية، الكل يصر على أنه هو صاحب الموقف الصحيح، ولا يقبل أن ينهى الخلاف إلا في لاهاي محكمة العدل الدولية. سبحان الله العلي العظيم، يعني ما نقدر نحل المشكلة تحت سقفنا وبين جدراننا، بدلا من أن يعلم بها الأقارب والناس ونصبح لبان وعلكة في أفواه الناس، كل يتحدث عن آخر التطورات، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. لكن أيضا يجب أن الإنسان لا ينسى الخير، كما يقول الأول: ومن يغترب عن قومه لم يزل يرى مصارع أقوام مجرا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات، وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا. يعني تدفن كل الحسنات ولا تذكر إلا أخطاءه سيئاته، هذا في الحقيقة خطأ بريغ. بل إذا الحبيب أتى بذنب واحد، إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه لكل شفيع. وأيضا هناك من الأمور يجب أن تتغاضى عنها، لا تكون مدقق تنك مراقب البلدية، عدنا نقطة موية راح أوقف الموية عليهم، لا، مش بعض الأمور، مش بعض الأشياء. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. بعض الأمور وتغافى عن أمور، إنه لم يفز بالفضل إلا من غفل، كما يقول ابن الوردي رحمه الله. مش بعض الأمور ولا تكن دقيق، مثل ما يقولون العوام حنكلة، حنسلة، يقولون فلان حنسلة، يعني ما يترك شيء أبدا، لازم ذي وراها بيضة وذي وراها عوجة وذي وراها يمين وذا وراها فيه نقطة وذا المرزام وراها مائل وذا ما سويته زين وذا القدر فيه كذا وذا، وتلقاه والعياذ بالله مصيبة. وأشد من ذلك إذا حالوه للتقاعد تفرغ لها، ما صار له شغل إلا هي. فيعني يجب أن الإنسان مثل ما يقول الأول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة أو مجانبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لا بد من صفاء العيش في تجنب الحززات والتغافي عن بعض الزلات. إذا أردت صفاء العيش يا أملي فجنب الصدر آثار الحززات، إذا أردت صفاء العيش يا أملي فجنب الصدر آثار الحزازات، نحي الخلافات عن دنيا محبتنا، فالحب يذبل في أرض الخلافات. يا من تعاتبني والنفس عاشقة بلومها، وهي لم تعلم بغاياتي، هل أصطفيك لنفسي؟ إن بي شغفا إلى اصطفائك يا أحلى ابتساماتي، وكيف لا أصطفي من يستريح لها قلبي ويسلم من تنغيص آهاتي. بعض الأحبة عبء في محبتهم، وبعضهم خير عون في الملمات. لا نجعل العشرة الزوجية عبء. الحياة الزوجية هي الماء الذي نسعى إليه إذا شعرنا بالغصة. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ الأصل أن الإنسان إذا ضامه الدهر وجد فرجا ومخرجا وملاذا وظلا وارفا في بيته، فما بالك بالذي يفر من النار إلى جحيم الدار؟ تلك مصيبة. وحينئذ يفر الرجل من أهله وزوجه إلى الحرافات ليس لها أول ولا آخر. أيضا إعطاء الزوجة فرصة من الوقت مهما كثرت المشاغل، ليخرج الزوجان إن مع الأولاد أو منفردين ليقضي أوقاتا يتذكران فيها أياما مضت، أو يشربان أو يأكلان أو ينسجمان أو يتمشيان أو يتمتعان، فإنهم بذلك يعني يجدان لذة بهذا. وهنا مسألة مما يكدر الحياة الزوجية، التهديد بالطلاق والتهديد بالزواج. نحن لا نمنع من سنة الله في عباده إذا أراد رجل بضوابط التعدد أن يعدد، ولكن التهديد بالزواج باستمرار هذا مما يكدر الحياة. يقال إن امرأة قالت لرجل: لو أن الملك أرسل إليك رسولا يخبرك في كل شهر أنك سوف تقتل، ماذا سيكون شأنك؟ قال: تتنقص حياتي حتى وإن كان بين الشهر والشهر 30 يوما. قالت: فذلك تنغيصك علي، في كل يوم ترى يا بعرس، ترى يا بعرس، ترى يا بعرس، غثيت أنا رح أعرس في الكلام. كما قال الأعرابي الأول: شربت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر. هتقد تعذبها بالأوصاف والتهديد بالزواج. كذلك التهديد بالطلاق: ترى بطلق، ترى طاء طاء لام، البقية في الأسبوع القادم. كلام فارغ هذا. الطلاق يلجأ إليه كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فهددوهن بالطلاق من أول مرة، قال: فعظوهن. الوعظ الجميل: يا بنت فلان، يا بنت الأجواد، يا بنت الحمائل، يا بنت القبائل، يا بنت الرجاجيل، يا أم فلان، يا أم عيالي، يا أم أولادي، أرجو نصلح حالة، يعني كثر عليها. فإذا لم ينفع فيها فهجرها، فإن لم يجدي الهجر فلا بأس بضرب ظاهره الغضب وباطنه رأفة في الإصلاح، لكنه ليس على الوجه وليس فيه تقبيح وليس فيه أذية. وليتق الله بعض الذين يؤدبون النساء بالزواج، يؤدبون النساء بالضرب. ولذلك قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن النساء ذئرن على أزواجهن، فأذن صلى الله عليه وسلم بضربهن. ثم جاء نساء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ضرب أزواجهن لهن، ثم قال: وما أولئك بخياركم. يعني الخيار من الرجال أيضا من يستطيع أن يعالج مشاكله دون الحاجة إلى الضرب. والله بعض الناس مما نسمع ويصل إلينا، ومراكز الشرطة تضبط وقائع، والمستشفيات أحيانا المرأة إذا ضربت ذهب بها أهلها إلى الإسعاف، يثبتون واقعة الضرب، كدمات وضربات وجروح وآثار. وبعضهم إذا أراد أن يضرب والعياذ بالله بيت عملية تفجير خطيرة، يروح يسكر مسامات الأبواب والنوافذ كأن في غاز، ويطول على التلفزيون ويولع المكيف، ثم يدخل ويجلدها جلد إلى أن تقول أحد أحد. هذا شيء لا يجوز. وبعضهم والعياذ بالله ما يعرف الشفقة والرحمة، وكأنه مصارع، إجهاد للمعصم، إنزال على الركبة، تثبيت للكتفين، ضرب، تعذيب. يا أخي اتق الله، هذه ميب حلبة مصارع. شيء ظاهره الأدب وباطنه الرغبة في تغيير الحال وإصلاح الحال، لا يجوز التعامل بهذه الطريقة. كذلك مشورة المرأة: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كم من امرأة رجح عقلها فكانت سببا في صلاح زوجها ونفعته نفعا عظيما بإذن الله عز وجل. لعلي أن أكتفي بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الحلقة والدورة الشرعية العلمية النافعة خير الجزاء، وأسأل الله لي ولكم ثباتا على دينه وطاعته إلى أن نلقاه، وأن يستعملنا في خير عمل يرضيه، وأن يتوفانا عليه، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الأفاضل، وردت أسئلة كثيرة جدا، ولعلنا نبدأها من بعيد. فهذا أحد إخواننا قد تواصل معنا منذ بداية هذه السلسلة، وهو أحد الإخوة يقال له أبو عبد الله أو أبا عبد الله من أمريكا، من ولاية كاليفورنيا. يسأل الشيخ ويقول: جزاك الله عنا كل خير ونفع بك، وجزى الله القائمين على هذه الأنشطة خيرا. السؤال: لعلكم توافقون أن موضوع الوالدين أحد محاور الخلاف بين الزوجين، ولعل السبب في ذلك لسوء الفهم لتوجيهات الشرع لموضوع الرضا للزوج والوالدين، فما توجيهكم؟ الله جزى الله أبا عبد الله في أمريكا خير الجزاء على هذه اللفتة المهمة في موضوع المحاضرة، ولو كان الوقت يسمح لبسطنا القول فيها، لكني أقول: من لا يحسن الموازنة بين حقوق زوجه وبر والديه؟ والحق أن حق الزوجة لا يتعارض مع بر الوالدين، وبر الوالدين لا يتعارض مع حق الزوجة. والزوجة الذكية هي التي تتخذ إلى قلب زوجها طرقا وأبوابا، إن كان طعاما أو شرابا أو هدية أو توددا أو تبعلا، ومن أهم هذه الأبواب حرصها وبرها بوالديه، حرصها وبرها بوالديه. وكم من زوجة فعلت بوالد زوجها ووالدة زوجها من البر والعناية والرعاية والخدمة، خاصة عند كبر السن والحاجة، ما لم تفعله بنات وأبناء هذا الوالد وهذه الوالدة بهما. وهذا من أسباب إجلال المرأة وإكرامها. بل إن البر سلف، وإذا المرأة عملت هذا في زوجها سخر الله لها من يخدمها ويكرمها ويعينها على عافية الله لها، فهذا أمر في غاية الأهمية، ولينتبه الشباب في هذا الباب. وهناك نقيض آخر: من لا يعترف بحق والديه بعد الزواج. يذكر لي أحد تجار الذهب في إحدى المحافظات في المملكة، يقول: والله جاء ذات يوم رجل ونزلت امرأته معه من المقعد الأمامي في السيارة، وامرأة كبيرة في السن ظننتها عجوز قادمة، وإذ بها الأم تحمل ولدهما، فلما نزل يختاران من أنواع الذهب، يقول: وأنا في المحل، فلعلهم سمعوا صوت الطفل، قال: لا لا لا أمي ما سكته، قال: فعلمت أن المرأة هذه أمه. ثم نزلت الأم ومعها الطفل يبدو من شدة الحرارة في السيارة تخفف عنه، فنزلت في المحل البارد، فوقعت عين الأم على سلسال رخيص لا يساوي شيئا، فأخذته وأعطته ولدها تشير بعبارة صامتة إنها تتمنى لو أن ولدها اشترى لها سلسالا في وقت اشترى لزوجته ما قيمة 17,000 ريال كما يخبرني التاجر هذا. قال: فما كان منه إلا أن جذب السلسال بشدة ورمى به على المرفأ، قال: ارجعي للسيارة. انظروا في المقابل كيف يكون العقوق وإهانة الأم التي حملته كرها ووضعته كرها، وكان بطنها له حواء وثديها له سقاء، وتعبت من أجله وسهرت الليل كله، وأزالت القذى والنجاسة بيديها عن بدنه، وتفرح لفرحه وتنقلب الدنيا سوداء لحزنه، ثم تعامل الأم بهذا. والله إننا في مجتمع طالت فيه ألسنة الأبناء على الآباء والأمهات، وعظم فيه العقوق. ولا تستبعد أن من أعظم أسباب تسليط الله للكافرين على المؤمنين بأمور منها عقوق الوالدين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. أحسن الله إليكم. أذكر الإخوة بأن الخيمة المجاورة للمسجد تتسع 300 مصلي، فالإخوة الذين واقفين في الخلف يجلسون فيها وهي متصلة بالصوتيات. يقول فضيلة الشيخ سعد: أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وسؤالي أنني مقبل على الزواج في الإجازة القادمة، فماذا تنصحوني به؟ أنصحك باستماع الشريط من جديد، ففيه النصائح كلها جزاك الله خير، ولكن أحسن النية، إنما الأعمال بالنيات. وأنصحك بالصراحة، ومثل ما يقولون العوام العود على أول ركزة، إذا بدأت حياتك مع المرأة بعناية بالصلاة فستظل حريصة على أمر الصلاة معك، إذا بدأت حياتك بعناية بأسباب مرضات الله وتجنب أسباب سخط الله فستكون كذلك. أما البداية بقطع رأس البس الأسود في ليلة الزفاف فهذه بدعة لا أصل لها. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو توجيهكم بشأن التصوير الفوتوغرافي في ليلة الزفاف بحجة الذكرى في هذا اليوم الجميل، لأنها علما بأن هذه الصور لا يراها أحد من الرجال. على حال يعني الذي تطمئن إليه النفس أن يحصر موضوع التصوير في الحاجة والمصلحة والضرورة. نعم. أما الحكم والقطع بالتحريم فيه مسألة خلافية وفيها اجتهاد بين أهل العلم، ولكن على حال يعني لنحصر أمر، يعني لنتوسط في الأمر فيما يتعلق بالحاجة بالمصلحة بالضرورة، فلعل في هذا كفاية. قل فضيلة الشيخ: زوجتي تلبس عباءة على الكتف وترفض لبس عباءة الرأس رغم رفضي لذلك، وقد حاولت منعها بكل الوسائل والطرق الممكنة ولكنها لم تعدل عن حالها، أرشدون للحل الأمثل؟ والله على أي حال بإمكانك أن تجعل فوق العباءة خمارا، ليس في المشكلة أن تكون العباءة على الكتف أو الرأس في نظري، المشكلة أن تكون العباءة إذا لبست صارت وسيلة تفضي إلى تحجيم حجم المرأة وجسدها. هناك عباءات تلبس على الكتف وفوقها خمار يغطي الرأس والكتفين ومن ثم فتنتهي المشكلة. لكن المرأة يجب أن تتذكر أنها إن فعلت شيئا يجر فتنة، فستجد يوم القيامة في صحيفة أعمالها ذنوبا وأوزارا وسيئات هي التي تسببت فيها، ومن دل على وزر فمن دل على ضلالة فعليه وزرها وأوزار من عمل بها. إذا رآك أحد وأنت ذاهب تصلي وأعجب